إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. انظر، والله يحب المحسنين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت إن حققت الإحسان مطلوب منك أن تحققه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل ليعلم الناس أمر دينهم، سأله عن الإسلام فأخبره، سأله عن الإيمان فأخبره، سأله عن الإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمطلوب منا أن نحقق الإحسان وأن نتسابق وأن نتسارع. ولذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن أعظم المحسنين وأعظم الممتحنين المختبرين هم الأنبياء. فقال لرسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: فبهداه مقتدي، اقتدي بهؤلاء العظماء. بل حضه وحثه على أن يقتدي بمن؟ بأعظمهم وأحسنهم وأسبقهم وأسرعهم. فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء هم القدوة لمحمد عليه الصلاة والسلام، هم القدوة. فلما قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعله نموذجا عظيما، فقال عن إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى بكل ما كلف به، وفى، أعطى ما أمر به وما كلف به عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. ولذلك كان يقولها بصدق صلى الله عليه وسلم على أرض المناسك في منى وفي عرفة وفي أرض الحرم: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على إرث، آل إلينا إرث إبراهيم. ومحمد عليه الصلاة والسلام المصطفى المجتبى كان على منهج إبراهيم خليل الرحمن، ولذلك استحق الخلة: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا. ومن هنا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون همتنا عالية. الهمة والإرادة، إرادة الإنسان أن يصل إلى معالي الأمور. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الكرم ويحب معالي الأمور، معالي الأخلاق، ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ولذلك أمرنا من قبل ربنا في القرآن ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن ترتقي هممنا. همة الإنسان المسلم المؤمن الذي فقه كتاب ربي أن تكون همته في الثريا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: معلما إياك، معلما إياك وإياي أن تعلو هممنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلاه، وسقفه عرش الرحمن. إذا أردت أن تطلب فاطلب أعلى شيء من الله الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. تحقيق إيمان ثم تسعى للآخرة سعيها وأنت مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك ضرب السلف الصالح من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ضربوا المثل العليا في إعطائنا النماذج التي يجب أن تحتذى في علو الهمة. فنجد على سبيل المثال التسابق بين الشيخين العظيمين الخيرين أبي بكر وعمر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أمرنا بالصدقة، وكان عندي في ذلك اليوم مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، اليوم سأسبق أبا بكر بينه وبين نفسي. قال هذا لم يقل للناس: اليوم أسبق أبا بكر، لأن أبا بكر كان أسبق السابقين في كل شيء. فحينئذ جاء بنصف ماله وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا صدقة. فقال: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله، يعني النصف، أنا قسمت المال بالنصف وجئت بنصف المال. فجاء أبو بكر بما عنده فقال: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فعلمت أن أبا بكر لا يسبق، لا يسبق أبو بكر أبدا، لا يسبقه أحد، هو من أوائل السابقين، بل هو أولهم في هذه الأمة، سيد أولياء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بلا منازع. وهكذا وجدنا هؤلاء العظماء يتسابقون ويتصارعون، ولكن بشرط أن تخلص النية. لا يكون هدفك وهو مؤمن، لا يكون هدفك في المصارعة وفي المسابقة أن يشار إليك بالبنان ويقال فلان، لا، إن دخل هذا في عمل من الأعمال أفسد وجعل العمل مرفوضا مضروبا به وجهك البعيد. ولذلك واجب عليك أن تخلص النية لله لكي تحقق شرطين: العمل المقبول عند الله، أول شيء أن يكون العمل مخلصا لله، العمل يكون مخلصا خالصا لله، تحقق الإخلاص في قلبك، هذا أولا. ثانيا أن يكون موافقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك قامت أمور كثيرة في الدين على المسابقة والمنافسة والمصارعة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتسابقون على الصف الأول في الصلاة، يتسابقون في هذه الأعمال الخيرة، بل يقول عن الإمام: يا أم القوم أقرأهم، فإن تساووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة أو أسبقهم هجرة. إذن التسابق والتفوق. حتى حينما جاء عبد الله بن زيد ورأى الرؤية في قصة الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمها لبلال فإنه أندى منك صوتا. إذن لابد من إظهار المتفوق في كل شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاسا لنا على تعلم قراءة القرآن الكريم، يقول: الماهر بقراءة القرآن مع السفرة الكرام البررة. لكي تكون مع السفرة الكرام البررة، تعلم القرآن، احفظ القرآن، تعلم أحكامه، تعلم حدوده، أحل حلاله، حرم حرامه، اعمل بما فيه كما كان السلف الصالح يفعلون، حتى تكون مع السفرة الكرام البررة. فإذا أنت مطلوب منك أن تسعى جاهدا لتكون مع السفرة الكرام البررة، ثم حتى لا يحرج على الناس فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه أو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر لأنه كابد المشقة من أجل أن يتعلم، لأنه لن يكون مع السفرة الكرام البررة ولن يكون ماهرا إلا إذا تعلم. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فوجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتسابق وأن نتسارع. وضرب المثل الأعلى في ذلك السلف كما قلتم في العبادة، في العلم، يعني في العبادة. على سبيل المثال كان النموذج النبي عليه الصلاة والسلام رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك لا ينافس صلى الله عليه وسلم في مجال العبادة، فيصلي الليل حتى تتورم قدماه. فحينما تقول له السيدة عائشة تصلي حتى تتورم قدماك صلى الله عليك وأنت الذي قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر يتوجب علي أن أشكر ربي سبحانه وتعالى، والشكر عملية صعبة. الشكر أن تصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. أنعم عليك بمال فكيف تشكره؟ لا يكون الشكر أن تقبل يديك ظهرا لبطن، لا، وإنما الشكر الحقيقي أن تنفق النعمة في مرضات المنعم، لا تصرف قرشا إلا في مرضات الله، لأنك ستسأل عن هذه الأموال من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، فكل قرش ستصرفه ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولن يكون بينك وبينه ترجمان سبحانه وتعالى. فإذا لابد وأن تصرف الأموال في مرضات المزدي المنعم سبحانه وتعالى. أنعم عليك بعلم، أنفق العلم في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، نظرا لأن الشكر قضية صعبة. الشكر هو الإيمان، الشكر يكون بالقلب، يكون باللسان، يكون بالجوارح والأركان. الشكر إيمان، ولذلك عكس الشكر هو الكفر، الكفر بالله والكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر النبي صلى الله عليه وسلم لربي أنه يصلي حتى ترم قدماه، تتورم القدمان صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما يأتيه رجل من الرجال ليسأله ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، فيقول أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول أو غير ذلك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فيقول لا هو ذاك، لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. يقول أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني حتى أشفع لك، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن بالعمل، ليست القضية قضية أنه من الممكن أن يدخل من يشاء، لا، أعني على نفسك بعملك بكثرة السجود. انظر إلى هذه الإرادة العظيمة، الهمة العالية. أسألك مرافقتك في الجنة، أطلب أن أكون رفيقا للمصطفى عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن بالعمل، العمل الدؤوب، العمل الذي فيه إخلاص. والإنسان الذي يكثر العمل وتكون همته عالية يتعب تعبا عظيما. إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، كما قال أبو الطيب، إذا كانت النفوس ليست الأجسام، القضية ليست بالجسم وإنما بالنفس الكبيرة، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، وتصغر في عين العظيم وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. العظيم تصغر في عين العظائم، لكن الصغير التافه تكبر في عينه الأمور الصغيرة. لكن الإنسان الذي يبحث عن معالي الأمور لا ينظر إلى التعب ولا إلى المكابدة ولا إلى المشاق. أتظنون أن سلفنا الصالح من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام لو نظروا لراحة الأجسام أكان الإسلام قد وصل إليكم الآن؟ يستحيل. لو كان كل إنسان من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام اهتم بنفسه واهتم بصحته واهتم بأمواله واهتم بأولاده واهتم ببيته أكان يصل إليكم الإسلام؟ هؤلاء الذين خرجوا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام شرقا وغربا حتى انداحت الدائرة الإسلامية ووصلوا إلى كل البقاع والأصقاع، وأوصلوا الإسلام إلى بلادكم هذه لولا همتهم العالية لكان المصريون وغير المصريين يعيشون في كفر لا يعرفون لله عبادة يتقرب إلى الله بها ولا يعرفون آية لله ولا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنا الآن نعيش في أدغال العصور كما قال صلى الله عليه وسلم على أهل على أرض بدر يقول صلى الله عليه وسلم على أرض بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض إن هلكت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض فهؤلاء هم الذين أوصلوا الإسلام شرقا وغربا هل أوصلوه عن طريق أجهزة الاتصالات التي لم تكن معروفة وقتئذ أبدا وإنما عن طريق الانسياح في الأرض ساحوا في الأرض وخرجوا خرجوا من المدينة وما عادوا إليها خرجوا من مكة وما عادوا إليها وأصبحت قبور الصحابة في شتى البقاع والأفقاع الرجل الذي كان يخرج كان لا يعود متى يعود وإنما يستمر مجاهدا فاتحا ثم إذا نزل في بلدة عكف على تعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك جاءكم القرآن بالتواتر من كل البقاع والأفقاع أهل باكستان حفظوا القرآن عن الصحابة الذين وصلوها أهل مصر حفظوا القرآن عن الصحابة الذين وصلوها فوصل القرآن إليكم بأسلوب التواتر المفيد للقطع اليقيني كل هؤلاء كانوا أدوات وكانوا جنودا من جنود الله سبحانه وتعالى سخرهم لإيصال كلمة الله سبحانه وتعالى وليكونوا حاملي أمانة الله إلى خلق الله في أرض الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة ولذلك وجدنا الواحد منهم من شدة حرصه على العلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله لأن ابن مسعود ذهب إلى العراق وعاش هناك في العراق يقول لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه حتى أصل إليه لا يقول هذا الكلام فخرا معاذ الله ولا يقول رياء ولا عجبا وإنما يقول حاسا للناس على التعلم منه أنا قد آل إلي علم القرآن والسنة المطهرة فلا تتركوني في هذا الصدر وفي هذا العقل علوم جمة كثيرة لا أعلم أحدا في أرض الله أعلم بكتاب الله مني يقول ذلك ابن مسعود فاحرصوا على أخذ العلم مني ولقد فعلها غيره جابر بن عبد الله الأنصاري يسمع حديثا يسمع أن أحد الأصحاب قد سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أين هو فيقولون له في بلدة كذا في الشام فأركب ناقته ثم يذهب إلى هناك إلى عبد الله بن أنيس فينادي فينزل إليه ويعانقه ويقول لماذا جئت يقول جئتك من أجل أن أسمع حديثا أنت تحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ولم يحل رحله بل ركب الناقة مرة أخرى جاء لوجه الله سبحانه وتعالى جاء مخلصا من أجل حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الآن الذين تفتحون الكتب الستة وغير الستة فتجدون هذه الأحاديث لا تعرفون كيف وصلت إليكم هذه الأحاديث الرجل كان يذهب إلى حديث من الأحاديث رحلة كاملة شهرا ذهابا وشهرا عودة مشاق من الممكن أن يموت ولكنه كان من أجل أن يبلغكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم واقرأوا كتاب الرحلة في طلب الحديث ابن عباس الصغير كان طفلا صغيرا ويقول كنت قد ناهزت الاحتلام اقتربت من سن الاحتلام في حجة الوداع هذا الشاب الصغير او الفتى الصغير الذي ادرك النبوة وهو غلام صغير يعكف على تعلم العلم من الأصحاب يقول أحد الزملاء الذين كانوا يرافقونه في تلك الآونة قال له ابن عباس هيا بنا لنتلقى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفيقه المدني فنظرت إليه وقلت يا ابن عباس الأصحاب متوافرون، هل سيأتي يوم يحتاج إليك الناس؟ أنت تريد أن تجمع العلم، هل سيأتي يوم يحتاج الناس إلى علمك ولا هم أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام متوافرون؟ فترك ابن عباس وظل ابن عباس على طريقته، لدرجة أنه كان يذهب إلى الواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيجده في قيلولة فلا يروعه ولا يفزعه، وإنما ينام يتوسد بردته وينام على بجوار بيته على الرصيف بجوار البيت حتى تسفي به الريح فيمتلئ ترابا، وبعد ذلك يخرج الرجل للصلاة فيجد ابن عباس فيقول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعوتني لأجبتك ولأتيتك إلى مكانك، ده انت ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ولك علينا حق. يقول لا، وإنما جئتك لكي أتعلم منك فأنت أحق أن آتي إليك فيتعلم. يقول الراوي أو صديقه المدني فامتلأ ابن عباس علما وأصبح ابن عباس ترجمان كتاب الله وآل إليه العلم علم الأصحاب. يقول فكان أعقل مني، انظروا كيف وصل العلم إلى هذه الأمة، وصل عن طريق الحرص والتسابق والتنافس من أصحاب همم عالية، همم عالية كانت همم أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعنهم انتقل العلم والسمت والخلق، العلم والسمت والخلق إلى تلامذتهم من التابعين، ثم إلى تابع التابعين، ثم إلى الأئمة المتبوعين، ثم وثم حتى وصل العلم إليكم كما أراد رب العالمين أن يصل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، عدول كل جيل عدلهم رب العالمين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نسأل الله تعالى أن نكون على طريق هؤلاء وعلى أثرهم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، علو الهمة يستحق أن تصنف في مصنفات وأن توضع له محاضرات ذاكرة لأصوله، لأنه أمر عظيم. ولقد كتب فيه الإمام ابن القيم كلامًا نفيسًا، كتب ابن القيم في مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين وفي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتب كلاما من أنفس ما كتب في علو الهمة، كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. أما الكلام في كتب التراجم عن علو همة الأعلام والأئمة من السلف الصالح فأمر يطيش من أجله العقل، ويكفي أن نقف على قصة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي كان مجوسيا، ثم لما علم أن ما عليه باطل دخل في النصرانية، ثم انتقل من صحبة عالم من أحبار بني إسرائيل إلى ثاني إلى ثالث حتى أبلغه الثالث وهو يودع هذه الحياة أن هذا الزمان زمان نبي قد أظلنا أوان وحان حين وسيبعث في هذه الآونة ومحله في المكان الفلاني بين حرتين بين حرتين. فعلم أن هذه المنطقة ستكون في بلاد العرب، فذهب وباع غنماته وما يملك من أبقار وأعطاها لركب كانوا ذاهبين إلى جزيرة العرب، والقصة طويلة وإنما أختصر. المهم أنهم خدعوه وبعد ذلك باعوه، وانتقل من يد يهودي اشترى الى يد اخر وهو يتنقل وفي نفس الوقت قلبه متعلق بالوصول الى نبي اخر الزمان حتى جاء الى المدينة وحينما رآها بين الحرتين ايقن فؤاده ان هذه المنطقة او هذه البلدة مهاجر رسول اخر الزمان وكان يصلح في بني قريظة نخلة او نخيلات لسيده القرظي اليهودي حتى سمع كلاما عن مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فارتجفت به النخلة ثم نزل ليسأل سيده فنهره ولكزه وقال ما شأنك به ثم بعد ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليمتحن العلامات التي قال له الحبر الإسرائيلي قال له إنها نبي آخر الزمان من علامات أنه لا يأكل الصدقة ولكن يقبل الهدية وبين كتفيه شامة أو خاتم النبوة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعطاهم صدقة فالرسول قال كلوا بسم الله وامتنع ثم جاءهم في يوم آخر فقال هذه هدية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل وأكل ثم جاءه لكي يعلم العلامة الثالثة وكان في جنازة وجد النبي صلى الله عليه وسلم متذرا بإزار ومشتملا ببردة فلما أن وجده النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حوله فقال ها هي العلامة يا سلمان فأعلن إسلامه وأكب على رأس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصبح من أخلص الصحابة الكرام انظروا إلى قصة هذا الرجل الذي سمت همته وعلت حتى عاش حياته كلها باحثا عن الحق رجل يتنقل من مكان إلى مكان لكي يبحث عن الحق مع أن أباه كان دهقانا رئيسا لإقليم في بلاد المجوس ترك الدنيا وترك كل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن علو الهمة حديث لا ينتهي في بضع دقائق ولا في ساعات ولا في أيام، وإنما هو أمر ينبغي علينا أن نتدارسه فيما بيننا، لأننا كما رأينا أن ربنا سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن، أفعل تفضيل، أحسن ليس عملا حسنا وإنما العمل الأحسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإحسان في كل عمل، الإحسان العمل أسلوب حياة، ينبغي عليك أن تكون محسنا في كل عمل تؤديه. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى اتباع جنازة فوجد الرجل قد ألحت ولم يسوي اللحت، فقال سوي اللحت، وأخذ يعلمه أن يسوي اللحت، سوت ثم التفت إلى الناس حتى لا يظن أنها سنة، انظر إلى خوفه صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الناس أن هذه سنة، قال أما أن هذا العمل يعني لا ينفع الميت ولا يضره، تسوية اللحد لأرض صخرة، ولكن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسن. إحسان العمل، إتقان العمل شيء يعد من أساليب الحياة. للأسف هل المسلمون في هذا الزمان يحسنون أعمالهم؟ هل نحن أوتينا من ضعف الهمة ومن ضعف الإرادة فأصبحت أيدينا السفلى؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ففي كل خير، ولكن دعا إلى القوة، ولذلك قال اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الأمم يكون أوجب على الأمة أن تصل إلى أن تكون يدها هي العليا. مطلوب، ولذلك مطلوب منا أن تسمو وأن تعلو هممنا لكي نسابق الآخرين. إذن الأمر في العلم الشرعي وفي العبادة وفي العلم الدنيوي، لأننا أوتينا من نقص العلوم الدنيوية فأصبح غيرنا يتحكم فينا. حينما يكون جيشك يأخذ سلاحه من الآخرين فإن منع عنه ذلك السلاح ذهب إلى الآخرين، وإن منع عنه الآخرون فماذا يفعل؟ فإذا الجيوش في حاجة إلى أن تصنع سلاحها، الأمة في حاجة إلى أن تصنع أو أن تكون عندها التكنولوجيا التي تستطيع بها أن تعلو في الأرض. الجهاد في هذا الزمان قائم على علوم تختص بعلم الجو والبر والبحر في كل شيء. الأمة ما أوتيت إلا من تقصيرها، ما أوتيت إلا من ضعف همتها. للأسف مطلوب منا أن تعلو همتنا، تعلو همتنا حتى في القضايا العقلية المناقشات. أصبح كثير من الناس للأسف يحركهم أيدي خفية لا ندري من وراءها، أو ربما درينا، دري الواحد منا من وراءها، ولكن للأسف لا نستطيع أن نكشف هذا الأمر لضعفنا. الأمة مطلوب منها أن تعلو. أقول لكم أمرا، يعني كلمة كده كما يقال على الماشي، حتى تعرفوا أين نحن حتى في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية بل الأمور الرياضية. لما تجد نادي من النوادي يريد أن يأتي بمدرب على سبيل المثال، ليس لي في الكورة وليس لي في هذه الأمور، ولكن أضرب لكم مثالا علشان الشباب تفهم وتفهم الأمور جيدا، يقول لك هنجيب راجل خبرة يدرب المنتخب من أجل إيه؟ علشان نقدر نخش كأس العالم. هذا من سفسات الأمور وليس من معالي الأمور، لأن من معالي الأمور تقول إحنا عاوزين ناخد كأس العالم. لا، إحنا ما ناخدوش، ما يخطرش على بالك. أنت رضيت بالمهانة، رضيت بالحقارة، رضيت إني بس أخش كأس العالم، بتدفع فلوس من أجل إنك تجيب واحد يدخلك كأس العالم. إيه ده؟ أمم أخرى تقاتل على المرتبة الأولى. هذا مثال أقول للشباب الذين يسمعوننا، لأننا نتكلم في العلم فقط، نكلمهم في الرياضة حتى يعلموا إن الإتقان العمل والإحسان في العمل أسلوب حياة. كان الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه يقول زواره لما كانوا يذهبوا إليه وتقدم المائدة بعد الطعام تغسل الصحون، يقوم بتجفيف الأكواب والأطباق وكأنه يقوم بتحقيق كتاب، كأنه بيحقق كتاب أو بيحقق كلمة من كلمات العربية في قواميسها. يعني معنى ذلك أن الإحسان في العمل والإتقان أسلوب حياة. وذلك وجدتم النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية اللحد، مع أنه لا ينفع ولا يضر، ولكن أمرنا أن نحسن العمل. هل نحن نحسن العمل؟ هل نحن فيه؟ هل الموظف عندنا يحسن العمل في ديوانه؟ هل إمام المسجد يحسن العمل في أداء مهمته؟ هل طالب العلم يحسن العمل في طلبه للعلم؟ طالب بتدخل الدراسة والامتحان من أجل إيه؟ أجيب 50%، من أجل أن ننجح أجيب مقبول في الجامعة. لا، لا تكن همة الشباب منحطة، نريد منكم همما عالية. إذا أردت أن تحضر درسا جيد تدرس أيها الداعية، حضر الدرس كويس. لما تيجي تقرأ كتاب اقرأه قراءة مضبوطة 100%. ابحث. على سبيل المثال أنا أفعل شيئا، إن جاءت إلي ظروف جعلت الدرس عندي لم أحضره كما أريد أعتذر عن الدرس، احتراما للعلم واحتراما للذين سيسمعون. أحيانا لا أكون مريضا وأعتذر عن الدرس لأني ما حضرتش الدرس كويس. من الممكن أن أقول أي كلام، والكلام صناعتنا، ولكن عظمة العلم وقيمة العلم ليس مطلوبا منك أن تأتي لتقول للناس أي كلام. ومن الممكن أن نعظ الناس، لكن الناس اللي جت وضربت مشوار مشقة جاي من بيته عشان يحضر درس في شرح كتاب أنا ما حضرتوش كويس، لا أعتذر له. ما تعبوش، واجب عليك أن تحسن العمل، واجب عليك أن تحترم المادة التي تقدمها إن كنت طالب علم. ينبغي عليك أن تحسن وأن تكون همتك عليها. إذا طبق هذا في باب العلم والتعليم، لم يخرج إلينا مدرس غشاش خرج من المدرسة عن طريق الغش، لن يخرج إلينا طبيب غشاش نجح عن طريق الغش، لن يخرج إلينا مهندس عن طريق الغش، وإنما عن طريق التفوق. نريد للأمة أن تكون متفوقة، نريد للشباب أن يكونوا ذوي همم عالية. ولذلك وجدنا الصحابة يعلموننا أننا نتبنى الكفاءات، نتبنى النوادر. إذا وجدتم نابغة في بلادكم، في أسرتكم، في إقليمكم، فعضوا عليهم بالنواجذ. احتضنوا النوادر والكفاءات، لا تجعلوها تهاجر ولا تسافر فيستفيد منها الأعداء كما يحدث منذ أزمنة بعيدة. انظروا إلى عمر بن الخطاب، كان يدخل عبد الله بن العباس في وسط كبار الصحابة أهل الشورى، فحتى تململ الأصحاب الكبار وقالوا يجلس معنا غلاما من أولادنا. فلما علمها عمر بن الخطاب أراد أن يبين لهم لماذا هو يحتضن عبد الله بن العباس ولماذا يجلس في مجلس الشورى، فسألهم عن تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فأجاب معظمهم بظاهر الآيات إذا جاء نصر الله والفتح وفتحت مكة، رب العالمين يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ويأمر بأن يسبح بحمد ربي ويستغفره إنه كان توابا. قال أنتم تقولون ذلك، فماذا تقول فيها يا عبد الله؟ قال هذا نعي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أجل انتهى. قال وهكذا أقول. استلها عبد الله بن العباس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكانت حياة محمد صلى الله عليه وسلم مجلس علم كبير، 23 سنة مجلس علم. فلما آذن مجلس العلم على الانتهاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فقد انتهت مهمتك وانتهت رسالتك. إذن أفل مجلس العلم، فقل كفارة المجلس، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وذلك كانت تقول السيدة عائشة حينما نزلت هذه السورة، كان يكثر من تأويلها، يعني يتأولها، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مجلس العلم انتهى، اختم المجلس يا محمد. فأمر بأن يختم فختم، فاستلها عبد الله بن العباس وفسر الآية بأنها نعي الله، نعي من الله للأمة بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد انتهت رسالته وانتهت مهمته، وكذلك فهمها الصديق رضي الله عنه. أما أن يفهمها غلام صغير كعبد الله بن العباس فهذا كفاءة، هذا نابغة. ولذلك يحتضن الأمة، مطلوب منها لا تطرد الكفاءات ولا النوابغ. لو وجدت في مجلس العلم طالبا عض عليه بالنواجذ، احتضنوه حتى توصلوا إلى المكانة المرموقة، لأن الأمة مطلوب منها، مطلوب من هذه الأمة أن تتكافأ وأن تعلو. ولم تعلو الأمة إلا وتكون يدها العليا إلا بأفرادها، وإلا بأولادها، وإلا بشبابها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولنا يا رب العالمين. أقم الصلاة. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة تعليق على ما قلته في الخطبة، لأني تحدثت عن معالي الأمور وضربت مثال أمثلة عديدة عن معالي الأمور، ثم ذكرت شيئا عن سفسافها، فضربت مثلا بمسألة الكورة، فقد يفهم البعض الأمر خطأ، وإنما أنا أردت أن أبين أمرا مهما، ألا وهو أن مسألة الإتقان والإحسان في العمل تصبح عند الإنسان المتميز أسلوب عمل. فتجدون المتفوق في كل شيء متفوق حتى في التفاهات، يعني حتى لو عملوا برنامج هزلي يتفوقون عليكم فيه، حتى البرامج الهزلية أنتم تتلقونها منهم، حتى الأشياء الهزلية. هذه الإشكالية، نحن مطلوب من الأمة أن تكون يد أن تكون يدها العليا في كل شيء، لكننا للأسف عدم التفوق أصبح عندنا أسلوب ومنهج حياة. عدم التفوق أصبحنا في كل شيء هدفنا أن نوصل إلى 50%. اللي بيكون هدفه الحد الأعلى بالنسبة له 50% بيسقط، اللي بيذاكر عشان يجيب 50% يسقط، لكن اللي بيذاكر عشان يجيب 100% يجيب 90%. نفس القصة في كل شيء. لو أنتم أردتم لأنفسكم أن تكونوا أمة متفوقة صناعيا هتتفوقوا صناعيا، حتى لو ما جبتوش 100% هيكون لكم مقعد في، لو ما كانش لكم مقعد في قمة 20 الدول الصناعية هتقتربوا من هذا الأمر زي النمور الأسيوية وغيرها. لكن أنت مش حاطط في دماغك 50%، أنت بتسعى تقول اكتفاء ذاتي مع انك ما بتوصلوش. لو انت بتسعى في كل عمل من اجل التصدير على الاقل هتكتفي ذاتيا، لكن لما يكون هدفك الاكتفاء ذاتي عمالين كل حكومة بتيجي تقولك هنكتفي ذاتيا في القمح، طالما الخطة اكتفاء عمرك ما هتوصل، لانك عايز توصل ل50%. المطلوب ان تعلو الهمم، الارادة تبقى ارادة عظيمة. ليه فلان متفوق علينا في الصناعة، ده في الزراعة، كنا أمة زراعية أردنا أن نكون صناعية، أصبحنا لا زراعية ولا صناعية. إيه دي الإشكالية؟ فأخفقنا في الزراعة وأخفقنا في الصناعة. حتى في بضرب بقى مثل بسفاسف الأمور، يجي تجيب راجل مدرب يقول لك هدفنا ندخل الكاس، يا راجل يا بطل تخش كاس، ما بتخشوش عشان أنت من بتوع 50%. فقضية 50% قضية الفشلة، نريد للأمة أن تخرج من مرحلة الفشل، نريد للأمة أن تنظر إلى معالي الأمور. الإنسان اللي بيتصدر في الفكر وفي التنظير إن كان من بتوع 50% نقول له أبوس إيدك أوعى فيكوا، واجعل أصحاب الهمم العالية التي تتقدم، أصحاب الهمم العالية هي التي تتقدم في كل مجال من المجالات، أفسحوا الطريق أمام أصحاب الهمم العالية لكي تعلو هذه الأمة وتجد مكانا لا تحت الشمس. ولذلك احنا بتوع 50% وقت وصلنا لكام؟ 5% ولا كام؟ اصبحت الأمة بتتمزق، اصبحت الأمة يقتل بعضها بعضا. نريد يا اخوانا ان نتعلم، ربنا خلقنا من اجل ان يبلونا اينا احسن ها اعمل في كل شيء. ولذلك شفتوا الرسول عليه، ضربت لكم المثل بالرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة اللحد، بيسمعينه لا ينفع ولا يضر، دي صحرة التراب هيجي يخلي عليها وطيئة بعد كده الرياح. الشيخ محمود شاكر ضربتك مثل بيمسك الطبق كأنه بيحقق الطبري، لأن أسلوب ما فيش إنسان يجي في عمل تعال نكروت وتعال نشتغل، لا، اللي بيكروت بيكروت في كل حاجة، واللي بيتقن بيتقن في كل شيء. هكذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأرجو أن يوضع كلامي في موضعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.